till att få ljudet av honom vad som kommer med filmer och domen. Jag kallar sig min härlig. Vad är det som är fina? Du vet inte om hon. بسم الله الحمد لله صلاة وسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة تحدث عنها سابقا وناها خلاف المعتزلة مع الجمهور. فالمعتزلة يقولون لا يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى ما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله. هل عنونا لهذه المسألة ولا ما عنونا لها؟ أشرنا إلى أن هذه المسألة أكتب عندها عنوان التكليف. أكتب عنوان لهذه المسألة التكليف بفعل حتى يتضح محل النزاع. التكليف بفعل علم الآمر انتفاء شرط وقوعه دون المأمور. علم الآمر انتفاء شرط وقوعه دون المأمور. هذا اللي سبق أن أشرنا إليه أن إذا كان الآمر جاهلا فإن هذه المسألة لا ترد هنا معنا. إذا قالت المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط حقوقه مجهولا عند الآمر أما إذا كان معلوما أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به. نعم، فقلنا هذا هو محل النزاع، فالعنوان يوضح محل النزاع حتى لا تلتبس المسألة بغيره. وإن قلنا أن هذه المسألة إذا فرضناها في الأمور الشرعية فقط عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم، فعلمه سابق، فهو يعلم إذا أمر المكلف هل يتمكن من فعله أو لا يتمكن من فعله، هل يمكن أن يقع أو لا يمكن أن يقع من المكلف. نعم. نفس مسألة التكليف معنى يطاق. شيخ، أنا كنت أتجنب ذكر هذه المسألة هنا، لكن ما أنك سألت نعم، هذه المسألة هي تقريبا مبنية على مسألة التكليف بما لا يطاق، أو لا التكليف بما لا يطاق، أو ما تسمى بالتكليف بالمحال. لذلك أدلة المعتزلة تشير إلى هذا بقوة فهي مبنية على مسألة التكليف بالمحال. التكليف يعني هناك التكليف بالمحال وهناك تكليف المحال. شو الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهما؟ المحال معدوم. التكليف المحال هو توجه، هو الأمر الذي يتوجه إلى، أو خلنا نقول التكليف عشان يشمل الأمر والنهي، هو التكليف الذي يتوجه إلى المكلف، ذات المكلف. طيب، والتكليف بالمحال هو الأمر أو التكليف الذي يتوجه إلى الفعل المأمور به. طيب، الفعل المأمور يعني هذا في الفعل وهذا في الفاعل. نعم، فالتكليف المحال قالوا مثل تكليف إيش؟ الجمادات. هذا تكليف المحال لأنه جماد لا يمكن تكليفه. تكليف الأموات، هل ممكن أن يكلف الميت؟ لا يمكن أن يكلف الميت، وهكذا. أما وهذا لا نزاع فيه أنه لا يتوجه إليه تكليف ولا أمر، ما في نزاع، وإن كان بعضهم حكى يعني بس ما الصحيح أنه ما في نزاع أصلا. لكن التكليف بالمحال هذا الذي هي نفس مسألة التكليف بما لا يطاق، وقسموها إلى 6 أقسام، 3 منها وقع فيها الخلاف و3 لم يقع فيها الخلاف. الذي وقع فيه الخلاف هو المحال، التكليف المحال عادة سواء وجد معه العقل أم لم يوجد. يعني هناك في تكليف بالمحال الذي استحالته عادة، يعني مثل إيه؟ طيران في الهواء، المشي على الماء بالنسبة للناس والبشر. طيب، وهناك هذا يمتنع عادة، وهناك ما يمتنع عادة وعقلا، مثل إيش؟ مثل اجتماع الضدين. ضدين. مثل الوجود في مكانين في نفس الوقت. هذه محال عادة وعقلا. وهناك النوع الثالث وهو يعود إلى المحال عادة، لكن بعضهم يفرده وهو وقسمه ويعود حقيقة للمحال عادة وهو اشتغل مثال في المحال بطروء مانع. طيب هذه يدخلونه في العادة، مثل تكليف الذي طرع عليه مانع العجز مثلا، فيدخل فيه تكليف الغافل وتكليف المكره. طيب تكليف الناسي وتكليف النائم، هذه المسألة جيد. فبعضهم يعني فهذا يدخل في العادة يعني، أو تكليف العاجز مثل ما ضرب مثال هنا قال وكيف أقول السيد العبد يخط هذا الثوب إن صعدت إلى السماء. طيب هذا إشارة إلى الممتنع عادة، الممتنع عادة أو المحال عادة. وأيضا التكليف العاجز كما ذكروا هنا مثالا، أن يتوجه الأمر إلى من تعلم أنه عاجز عن القيام فتأمره بالقيام. العجز هنا طارئ لمانع هو عدم القدرة لأي مانع من الموانع. فهذه على الصحيح إن كان المقصود أن التكليف بما لا يطاق، المقصود به إرادة الفعل كما تقول المعتزلة. طيب إن كان هذا هو المقصود بإرادة الفعل فقط، أكلف لتفعل، فهذا عند الجماهير أهل العلم مقاطبة أهل العلم أنه لا تكليف في المحال. طيب إن كان هذا هو المقصود فلا تكليف بالمحال مطلق عند الجمهور. في يوجد خلاف، لكن جماهير أهل العلم أنه لا تكليف بالمحال أو لا تكليف بما لا يطاق، كان بالمعاني الثلاثة السابقة العادة سواء معها العقل أو ليس معها العقل، وإن قلنا بالقسم الثالث وهو الممتنع لعارض. جيد. فالمعتزلة هنا هم متماشون مع هذا، وقد بنوا على مسألة التحسين والتقبيح لعقل عندهم، لذلك هم مطردون هنا في هذا الأصل عندهم مطردون، والأشاعرة مطردون، والجمهور مطردون، لكن لكل مأخذ في المسألة، لكل مأخذ يختلف عن ذلك. فإذا قلنا أن التكليف بما لا يطاق بمعنى إرادة الفعل، فعند الجميع أنها أو عند جماهير أهل العلم لا يجوز، موافقة للمعتزلة هنا. جيد. كان هذا هو المراد، أن يأمر الآمر المكلف بأمر يعلم أنه لا يفعله. طيب فهذا تكليف بالمحال أو تكليف ما لا يطاق، أن المقصود المكلف الآمر أن يوقع المكلف الفعل. طيب هذا لا جميع، وإن كان حكي عن أبي الحسن الأشعري قول آخر حكي عن قول في المسألة، لكن جماهير أهل العلم أنه لا تكليف بالمحال كان في هذا المعنى. بس خلنا أكمل عشان تكون تسلسل أفكار واضح. لكن ما أخذ مثلا الأشاعرة هو أما أن نبنيها على ما أخذ الأشاعرة والمعتزلة والجمهور، أما أن نبنيها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. والمعتزلة عندهم أن التحسين والتقبيح إيش؟ عقليان بحت. أن يمكن أن تدرك حسن الأشياء وقبحها ومآلها من الثواب والعقاب إيش؟ بالعقل. لذلك في هذه المسألة مثلا القاضي عبد الجبار من المعتزلة في كتاب يقول ولو يعني ولو وإنه يقبح في عقولنا، أنه قد يقبح عندنا أن يؤمر الأعمى بتنقيط المصاحف والعاجز بالمشي، فإذا قبح عندنا وجب أن يكون قبيحا عند من؟ عند الله. عندنا. طيب أول شيء يقبح في عقولنا، فإذا قبح في عقولنا يقبح وجب أن يكون قبيحا عند الله، وبالتالي يرتب عليه الثواب والعقاب بالعقل فقط. وعندهم نصوص يعني سبحان الله عجيب في قضية تقديس العقل المعتزلة، يعني نصوص يعني عجيبة. أما المعتزلة الأشاعرة فهم قالوا ليس هناك شيء يحسن العقل لا يحسن ولا يقبح فتاتا، إنما الحسن والقبح شرعيان فقط، والعقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها. واهل السنة قالوا العقل له إدراك في حسن الأشياء وقبحها، ولكنه لا يعلم مآلها من الثواب والعقاب. على أن تصل، بس ما نريد أن نسترسل فيها حتى لا يضيع الوقت. وهؤلاء أيضا إذا بنينا هذه المسألة على قضية سبقت معنا، وهي إرادة الآمر، هل الآمر إذا أمر هل يستلزم الأمر الإرادة؟ سبقت معنا ولا لا؟ في أول شيء في تعريف الأمر، هل يستلزم الأمر الإرادة وقوع المأمور؟ هذه يمكن بناءها بالنسبة لكم أوضح. ها؟ هذه أوضح. كيف؟ لو قلنا على قول المعتزلة أن الآمر لا، عند المعتزلة أن الآمر إذا أمر بأمر فهو يريد إيش؟ وقوعه. فبالتالي هل يكلف العاجز؟ ها؟ إذا الآمر يعلم أن المأمورة لن يفعل هذا ولن يتمكن من فعله، هل يصح له أن يأمره؟ لا يصح له أن يأمره. اشتبطون الإرادة؟ لابد من الإرادة، لابد من إرادة الوقوع، أن تأمر لتريد الوقوع، لأنك إذا أمرت وأنت لا تريد الوقوع، طيب هذا يقبح عند عادة الناس، فيجب أن يقبح عند الله، فلا بد أن الأمر يستلزم الإرادة. أما عند الأشاعرة يستلزم أو لم يستلزم ما عندنا مشكلة، كل واحد طيب ما في مشكلة. عند أهل السنة التفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما سبق، جيد. لكن في هذه المسألة، هذا المقصود في هذه المسألة، كيف نوظف ما سبق في هذه المسألة كالتالي. إن كان المقصود المعتزلة نظروا على أن التكليف المراد منه ماذا؟ إيقاع المكلف الفعل المأمور به، يجب أن يقع. إذا أمر الله بأمر يجب أن يقع. فإذا كان الله عز وجل يعلم أن هذا الفعل لا يقع، فكيف يأمر به؟ يكون تناقض، يأمر بأمر وهو يريد أن يقع ويعلم أنه لا يقع، يعني يقع لا يقع، هذا تناقض ولا لا؟ واختلاف القضية ما هو التناقض؟ اختلاف القضيتين في الإيجابي والسلب، قم لا تقم، طيب هذه قضيتين متناقضتين. فالله عز وجل كان يقول أوقع الفعل ولا توقع الفعل، لأن الأمر مجرد الأمر يستلزم الإرادة والوقوع، لذلك تجد أدلة مبنية عليها. والأهل والجمهور قالوا لا يستلزم ذلك الوقوع، لكن كان لا يستلزم ذلك الوقوع لأن المراد من التكليف ليس هو فقط إرادة وقوع الفعل المكلف به، قد يكون المراد من التكليف هو الامتحان والابتلاء ولا لا؟ فبالتالي لا يريد الآمر، قد لا يريد إيقاع المكلف به، إنما يريد امتحان المكلف فقط. فلذلك الإرادة لا تزعل، المعتزلة قالوا مع الجمهور الأشاعر عفوا قالوا بأنه لا يجب أن يكون الأمر يستلزم الإرادة، وأهل السنة قالوا لا يجب أن الأمر الشرعي يستلزم الإرادة، هذا الفرق. لكن هؤلاء الأمر سواء كان شرعي أو كوني يجب أن يستلزم الإرادة، طيب أن ليس بشرط أن يستلزم الإرادة عند الأشاعر، لكن أهل السنة لا تلازم بين الأمر الشرعي وبين إرادة الوقوع، قد يريد وقوعه وقد لا يريد وقوعه، لكن الأمر الكوني يستلزم الوقوع. فالإرادة الكونية والإرادة الشرعية والفرق بينهما يدخل أيضا منها. هل لهذه المسألة ثمرة فقهية يا سلام؟ واضح، هذه من مسائل العقائد. شيخنا واضح شيخ؟ واضح. أنا ما كنت أريد أن أدخل في هذا حتى لا نطيل، لكن ما أنا سئلنا في هذا الجواب. المعتزلة الآن ماذا يقولون عن الأمر الذي يخالف الأمر الشرعي الذي يخالف الأمر الكوني؟ أعطني مثال. هل أنت تقول إذا إذا إذا أمر الله عز وجل بشيء وكتب أن هذا الشيء لا يقع، يعني أمر بالإيمان من الكافر وكتب أن هذا الكافر لن يؤمن، فماذا يقولون عن حقيقة الأمر؟ يعني ما تكلفها بإله؟ أي مثلا يقول هذا من المحال لذاته أصلا، لأن لو لأن أمر الله لأن أمر الله لا ينقلب جهلا. جاي فالله عز وجل أخبر أن أبا لهب لن يؤمن. طيب أن أبا لهب لا يؤمن، هذا من المحال ذاته أصلا من التكليف، وهم لا يقولون فهذا من المحال ذاته الذي جميعا قالوا، لأن لو كنا أن أبا جهم يؤمن فهذا قد انقلب علم الله جهلا، فبالتالي يعني هذا أصلا هذا من الأمر من المحال ذاته. إحنا عندهم موجود لكن هذا من المحال ذاته عندهم، لأن علم الله عز وجل لا ينقلب جهلا فما في إشكال. هذا شاعر الشيخ، لكن هم المعتزلة لكن هم أوردوا عليهم مشكلات في الأوامر الشرعية موجودة الآن في الأوامر الأوضح من كذا، هذا يمكن يطلع منه بسهولة، لكن الأوامر الأوضح كما سيأتي معنا في الأدلة خلينا ناخذ المسألة كاملة وبعدها إن شاء الله كان في إشكال. في شيء يا مشرف؟ هل عندك سؤال؟ لذلك تجد مثل المعتزلة الآن قال لأن الأمر طلب، دليلهم الأول لأن الأمر طلب فكيف يطلب الحكيم ما يعلم كما يعلم. أتوقع الآن الدليل واضح لمن فهم يعني. وكيف يقول السيد العبدي خط ثوبي إن صعدت إلى السماء، وبهذا يفارق أمر الجاهل أن من لا يعرف عجزه عجز غيري أن القيام صورا يطلبها منه، أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالبا، وإذا لم يكن طالبا لم يكن أمرا. ولأن هذا دليل من الأول واضح أنه مبني على مسألة الإرادة وأن الأمر يستلزم عندهم إرادة الوقوع، فكيف يطلب الله عز وجل ما يعلم أنه لن يقع؟ هذا تناقض، بالتالي أن الله عز وجل لا يأمر بأمر يعلم أن المكلف لن يتمكن من امتثاله. قول أن إثبات الأمر بالشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا به، وهذه المسألة تبنى يعني هذا سبق معنا ولا أنا أجمع على هذا، أخذناها أجمع الصبي ووقفنا هنا ما سبق شرحناه، ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ هذا شرحناه. طيب هذا دليلهم الأول أن الإجماع دليل الجمهور الذين قالوا أنه يجوز أن يأمر الله لما في معلوم أن المكلف لا يتمكن من فعله. طبعا عند أهل السنة لا أنه يريد أن يتمكن من فعله، أن الله أمره وهو يريد منه أن يوجد الأمر، لا أن يراد منه الأمر الآخر الامتحان العزم الكذا. طب لأن إذا كان هو ذا المعنى فإنه عند الجميع لا يكون لا الله عز وجل يأمر بأمر يعلم أن لا يأمر بأمر المكلف وهو يريد منه يقع هذا الأمر ويعلم أنه لن يتمكن منه، هذا لا. لكن عند الأشاعرة من قارب أهل السنة يقول نعم ممكن. إشكال الشيخ كيف نعرف إن إرادة الله وقوع أنا يريد نعم إذا مات قبل أن يموت فلا يكون عقاب، يعني ما يعاقب إذا كان عازم على الحياة، بس الثواب العقاب يعني عرضون، لكن أمر أخرى بعموما. لكن هم يقولون كيف نعلم أنه لم يتمكن من الفعل إذا مات قبل الفعل؟ هل نقول هذا الذي مات قبل الفعل هو كان مأمور بالفعل بمعنى أنه مأمور بإيقاع الفعل؟ عند المعتزلة لا يجوز، وعند أهل السنة لو أن لو المقصود أن كان المقصود من أمره ماذا؟ الامتثال، العزم على الامتثال والامتحان، هذا الذي مات قبل أن يمتثل. وعند الأشاعرة ما عندهم مشكلة، لأن سواء ما يصل الأمر عندهم لا يسمى الإرادة مطلقا، فيجوز أن يأمر الله مطلقا بما يعلم أنه يمتنع عندهم في أنه لا يتمكن من فعله. الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم. من يقرأ؟ من يقرأ الشباب؟ أقرأ الحال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله ولنا الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، منهي عن الزنا والسرقة، ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات، ويكون متقربا بذلك وإن لم يحفظ عباده، ولا يمكن من زنا ولا سرقة، وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك، وإن احتمل أن لا يكون مأمورا بعدم مساعدة التمكن الشك في كونه مأمورا منيا وفي كونه متقربا، إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة، وهذا لا يتيقن وأنه مأمور ولا متقرب، وهذا خلاف الإجماع. نعم، قال الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه، على دليل الجمهور الأول، أن يعلم ما يعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام، منهي عن الزنا والسرقة، ويثابه على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات. الثاني شرحت لي. ها ايه، وقفنا عند دليل الثاني. ولا لا؟ عشان أذكر كان شرحت لي. ويكون متقربا بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكن من زنا ولا سرقة. طيب، يعني المقصود من هذا الدليل أن الصبي إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يعلم ويعتقد، شو ما قالوا يفعل، قالوا يعلم ويعتقد، يعني يحزن، ويكون هناك لديه اعتقاد بوجوب فعل المأمورات وترك المنهيات وإن لم يكن متمكنا من فعل المأمور، وذلك لأنه بلغ مثلا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. جيد؟ فإلى الآن هل صلاة الظهر لم تأتي، لكن يجب عليه أن يعتقد ويعزم على، يعتقد أن هذه العبادة واجب عليه ويعزم على فعلها. طيب، ويجب عليه أيضا أن يعزم على ترك السرقة وعلى ترك الزنا وإن لم يكن متمكنا وقادرا عليه. طيب، هذه واجب، هذا الاعتقاد وهذا العزم هو واجب عند الجميع. إلى الآن الكلام يعني واضح. قال وإن لم يحضر وقت عبادة مكنز وأسرق، وعلم أن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك، يعني هذا المكلف هو يعلم أيضا ويعتقد أن الله عالم بعاقبة الأمر، هل سوف يبلغ إلى الظهر أو سوف يموت، هل سوف يدرك صلاة الظهر أو سيموت، يعلم أن الله عالم بعاقبة هذا الأمر، ورغم ذلك وجب عليه أن يعزم أن ينوي إذا بلغ صلاة الظهر وإذا أدرك صلاة، فإنه يجب عليه أن يمتثل. طيب، ركزوا هنا. قال وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر ولا ينفي عنه ذلك. وش لا ينفي عنه ذلك؟ وش عنه؟ وش عنه؟ إلى ماذا يعود؟ لا، عن العزم. نعم، عن العزم على فعل المأمورات وترك المنهيات. يجب عليه أن يعزم على فعل المأمورات وترك المنهيات وإن لم يتمكن من ذلك لأي طالب، وإن احتمل ألا يكون مأمور. احتمل هذا وش مقصود فيها هنا؟ احتمل على أي قول؟ قولي. نعم، على قول المعتزلة الذين قالوا أن ولو، يعني كان يقول ولو قلنا أن هذا لا يجب عليه الامتثال ولا يجب عليه العزم لأنه مأمور بما قد لا يتمكن من امتثاله، إن كان هذا الأمر وإن فرضناه، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه ألا يكون مأمورا منهيا لعدم مساعدة التمكن، يجب، نعم هذا الذي يترتب، يجب أن يشك في كونه مأمورا منهيا لأنه لا يعلم هل سيموت أو يدرك صلاة الظهر، فبالتالي هو شاك ولا متأكد؟ على قول المعتزلة أنه قد لا يتمكن من الامتثال، شاك هل هو مأمور أو غير مأمور، لأن لو على قول المعتزلة هو ليس بمأمور لأنه قد لا يتمكن من الامتثال، فبالتالي هو شاك، هل أنا مأمور؟ هل سوف أعيش إلى صلاة الظهر فأكون مأمورا أو سأموت فلا أكون مأمورا؟ فهنا شاك لأنه لا يعلم. طيب، والشك استواء الطرفين، فهو لا يعلم الغيب، فبالتالي هو شاك في ذلك، ففي كونه مأمورا منهيا يعني عن المنهيات، وفي كونه متقربا بالأوامر، إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة. طيب، لأنه لو كان غير مأمور، طيب لو فرضنا هذا الفرض أنه غير مأمور، طيب لأنه قد لا يتمكن من الامتثال، فكيف يكون، فكيف يعزم على فعل المأمورات وترك المنهيات ويكون مثابر؟ طيب، هذا ليس بقربة، هذا ليس بقربة. إذ لا خلاف أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور لا لأنه لو فرضنا أنه لن يكون مكلفا وسيموت، هل سيكون مأمورا بصلاة الظهر؟ ليس بمأمور بصلاة الظهر، فبالتالي كيف يعزم عليها ويمتثل فعل ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي وليس بقرب؟ وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب، وهذا خلاف الإجماع. الإجماع منعقد على ماذا؟ على أن إذا عزم أنه مثاب، إذا عزم أنه مثاب. طيب، ويجب عليه هذا العزم، يجب عليه هذا العزم. طيب، يعني هذا استدلالهم بالإجماع، فكأنهم قالوا يعني بدون تفصيلات هذا الدليل اللي أخذناه بمجمله، وأن يعني حتى يكون واضح أن الإجماع منعقد، أنه إذا بلغ الصبي فإنه يجب عليه العزم على فعل المأمورات وترك المنهيات، وقول المعتزلة يقتضي عكس ذلك. طيب، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف الإجماع. يعني قول المعتزلة يقتضي على أن العزم على فعل أنه لا يجب أن العزم على فعل المأمور وترك المنهي أنه غير مأمور، فيكون عازما على غير المأمور وعازم على غير المنهي عنه، وهذا ليس بقربة، إنما العزم إنما يكون على ما هو قربة. هذا دليلهم الأول. دليل ثاني. دليل الثالث، الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية، ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية، والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر، وربما مات في أثناء فيتبين عندهم أنها لم تكن فرضا فليكن شاكا في الفرضية، فتمتنع النية لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم. فإن قيل فإذا مات في أثنائها كيف يقال إن الأربع كانت فريضة على الميت؟ قلنا هو قاطع بأنها فرض عليه، لكن بشرط البقاء، والأمر بشرط أمر في الحال، وليس بمعلق من عزم عليه يثاب ثواب العزم على الواجبات. فإن قول السيد لعبده صم غدا أمر في الحال بصوم الغد، لا أنه أمر في الغد، ولو قال فرضت عليك بشرط بقائك فهو فارض في الحال لكن بشرط، ولو قال لوكيله بعداري في رأس الشهر كان وكيلا في الحال، يصح أن يقال وكل ويصح عزله، وإذا قال وكلني وعزلني كان صادقا، فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه، بخلاف ما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي فإنه لا يكون وكيلا في الحال. الثالث، هذا دليل مثال. نعم، الإجماع على لزومي. الثالث، الإجماع على لزوم الشرع في صوم رمضان. لزوم الشرع ولا الشروع؟ الشروع. نعم، الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان، فإن كان الموت يتبين به عدم الغم والموت مجوز فيصير مشكوكا فيه، فكيف تلزم العبادة بالشهر؟ طيب، اكتبوا هذين الدليلين، يمكن إرجاع الدليل الثاني والثالث إلى أمر واحد، وهو الوقوع الشرعي. الوقوع الشرعي ارجعه لأمر واحد وهو الوقوع الشرعي، والجواز من لوازم الوقوع، يعني إذا وقع يلزم منه الجواز. وبيان الوقوع أن كل واحد من المكلفين في كل سنة مكلف بعبادات كثيرة، من الصلاة والصوم وغيرها. مع جواز موته قبلها، يعني قبل فعلها، مع جواز موته قبل فعلها. وكثير من الناس يموت قبل وقت الفعل. وهذا أمر قد علم الآمر انتفاء شرط وقوعه. وهذا أمر قد علم الآمر انتفاء شرط وقوعه. وقد أجمع المسلمون على صحته. طبعا هنا بالقدام يعني ليس يعني هذا الدليل الذي ذكرته الآن هو عين الدليلين السابقين، لكن بشكل عام نعم. أما التفصيلات التي ذكرها بالقدام أتوقع هذا الوقوع هو حتى أقوى، هو يتضمن يعني جزء من الدليلين السابقين ويعني أوضح منهما. يعني هو يقول هذا الدليل واضح، هذا الدليل جدا واضح، لكن ما الذي يقول ابن القيم؟ يقول نعم أن هناك أناس أن نحن مكلفون بكثير من العبادات، مثلا الصلاة، والصلاة يجب لها النية أو لا يجب لها النية؟ يجب لها النية. جيد. وإن كان المكلف هو لا يعلم العاقبة، قد يموت وقد لا يموت، فإذا قلنا فعلى قول المعتزلة هو قد لا يكون مكلف، وقد يكون مكلف إذا أدرك وقتها ولا لا، وقد يموت قبلها فلا يكون مكلف. إذا هو مأمور أو ليس بمأمور؟ في حال المكلف على قول المعتزلة هو لا يدري هل هو مأمور أو ليس. إذا أدرك الصلاة مثلا صلاة الظهر وصلى، علم أنه كان مأمورا بما يتمكن من فعله، وإذا مات قبلها علم أنه إيش لم يكن مأمورا بها لأنه لن يتمكن من فعله. فالمكلف يسأل نفسه إذا قبل صلاة الظهر أنا مأمور أو ليس مأمور على قول المعتزلة. طيب هل يجب علي أن أنوي صلاة الظهر أو لا يجب علي أن أنوي صلاة الظهر؟ هل يجب علي أن أعزم على الامتثال أو لا يجب علي أن أعزم على الامتثال؟ فيكون شاكا فيها. وشرط النية ما هو؟ جزم. الجزم وليس الشك. طيب هذا دليل الثاني ودليل الثالث، لكن دليل الثاني في الصلاة ودليل الثالث في الصوم، واضح؟ وإن أخذنا بهذا القول الجامع وهو الوقوع لكان أولى وأوضح في مسألة العبادات من قضية الشك وعدمه، لأن قد يعني ينازع الخصم في قضية شرط الجزم في النية ومعناها وما يترتب عليه. أما ما ذكره من اعتراضات يعني الدليل الثاني والثالث وما ذكر عليها من اعتراضات أثناءها أكتفوا بما أمليت عليه أكتفوا، لكن هذا مقصود بالدليل الثاني والثالث كما ذكرت لكم قضية الشك في النية وشرط النية الجزم وليس الشك. شيخ ها؟ ما تنزل الآن حتى الذي يعني الشخص الذي مثلا كتب أنه سيموت يقولون حتى العزم لا يجب عليه، حتى مجرد العزم يعني نعم هو لا يعزم، يعني المكلف عنده يعني المكلف عندهم إشكالية في قضية يعني قولهم هذا يلزم منه لوازم كثير باطل مثل هذا مثلا، ويجب عليهم أن يجيبوا عنها الجميع، لكن ذكر جوابهم ما أدري، لكن يلزم هم يعني ذكروا وأشار إليه ابن قدامة قضية أنهم يخرجون عن مثل هذا بقضية أنهم في الأصل مكلف، فيجب عليه أن يستصحب الأصل، أن يستصحب هذا التكليف. هو لا يعلم ماذا هو لا يعلم بس يستصحب هذا التكليف، يعني هذا أحد أجوبتهم يعني. فاستصحاب هذا التكليف يعني فيجب عليه أن يستصحب أنه مكلف، لكن لا يعلم هل يتمكن من الفعل أو لا يعلم أنه، فبالتالي هل هو مأمور أو ليس بالمأمور. طيب طيب وهذا من لوازم يعني كما قلنا قول الفاسد في التحسين والتقبيح وقول الفاسد في قضية استلزام الأمر للإرادة. لكن عندما يعني كثرت مثل هذه قضية الحزم قالوا لا الأصل أنه مكلف ثم يتناقضون. طيب الأصل المكلف يجب إذا كان الأصل يجب عليه العزم يجب عليه أن يعتقد أنه مأمور فتبدأ أجوبتهم مثل قضية الاستصحاب قضية كذا قضية كذا. وقولهم هذا الآن الأجوبة عن أدلة نأخذ الأجوبة عن أدلة ثم نبين المطلوب في المسألة إن شاء الله. قالوا لأن الظاهر لا وقولهم الأمر طلب والطلب المستحيل هنا. وقولهم أن الأمر طلب واضح إيش المطلوب الآن من الدليل الثاني إلى قولي وقولهم الأمر طلب ما بينهما اكتفوا بما أمليت عليكم فقط. واضح من الدليل الثالث من الدليل الثاني إلى قولي وقولهم الأمر طلب هذا اكتفوا فقط بما أمليت عليكم. اكتب حدد شكرا صورتك. عندما قالوا في دليلهم الأول أن الأمر طلب والطلب يستلزم وجود المطلوب يعني أن الأمر يستلزم وجود المأمور به إيقاع المأمور به فكيف أجاب؟ نعم وقول ما الأمر طلب وطلب المستحيل من الحكيم المحال. طب هذا الجواب رقم واحد قلنا نعم هذا الجواب رقم واحد. الأمر إنما هو قول الأعلى كهل معقد يعني مع تجرده عن القرائن وهذا متصور معلمه بالاستحالة. نعم هذا الجواب الأول أن الأمر هو مجرد يعني الطلب هذا طلب القول الأعلى من دون لمن دونه افعل دون استلزام الإرادة وعدم استلزام الإرادة هذا على قول من الجواب. لو قلنا هو مجرد طلب فقط بدون أن يستلزم الإرادة أو لا يستلزم الإرادة نعم هذا الجواب على قول الأشاعرة. هذا الجواب على قول الأشاعرة أن الأمر ليس من شرط الأمر استلزام الإرادة. سم وبينا وشرحنا في أول المحاضرة. طب الجواب الثاني هو المعتمد يعني الجواب الثاني هو المطلوب. نعم وعلى أن هذا الوجه هذا الجواب الثاني عن الدليل الأول يعني الجواب الأول مبني على قول أن الأمر ليس يلزم الإرادة عند الأشاعرة والجواب الثاني نعم وعلى أن لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى كالطلب من الآدميين وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتداد أو الشرط نطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد وهذا متصور. نعم اكتبوا جواب اختصار لهذا الجواب ان التكليف ليس اراده ان الامر خلوها الامر او خلوها التكليف ان التكليف ليس المقصود منه اراده ايقاع الفعل المكلف به فقط إيقاع الفعل المكلف به فقط من التكليف هو إيقاع الفعل المكلف به فقط فقد يكون المقصود به الامتحان والابتلاء الامتحان والابتلاء. واضح؟ أن لو قلنا أن التكليف هو فقط المطلوب به إيقاع فعل المكلف به اتفق قول أهل السنة مع المعتزلة ولا لا؟ لأن قطعا أن هذا المكلف الذي علم الآمر أنه لن يتمكن من فعله فبالتالي أن الأمر لا يتوجه إليه ولا يأمر الآمر بأمر إلا وهو يطلب إيقاع فعل المأمور به لكن قد يريد بالأمر ماذا؟ ليس الإيقاع وإنما الامتحان والابتلاء. لذلك يعني قال فعل لمصلحة العبد وهذا يحصل مع الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك لطفا به في الاستعداد والانحراف عن الفساد هذا كله في قضية الامتحان والابتداء وهذا متصور. نعم إذا كان هذا متصور في الشرع هل هو متصور في اللغة؟ نعم الجواب الثالث يتصور من السيد ويتصور من السيد أيضا أن يستصلح عبده في أوامر من جزها عليه مع عدمي على نسخ الأمر قبل الامتثال امتحانا للعبد واستصلاحا له. نعم. ولو وكل رجلا في عتق عبده غدا مع عدمي على عتق العبد صح فيتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره والكراهية له وكل ذلك معقول الفائدة فائدة هكذا هنا. واضح كلام ولا لا؟ نعم. وأجاب عن دليله من الثاني الذي قالوا فيه أنه يستلزم أن يتقدم الشرط على المشروط، يقدم المشروط على الشرط. نعم. أن الأصل أن الشرط يكون قبل المشروط. نعم. وقوله يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط، قلنا ليس هذا شرطا لذات الأمر، بل الأمر موجود وجد المشروط أم لم يوجد. وجد عندكم ايش؟ مشروط. نعم. وإنما هو شرط لوجوب التنفيذ فلا يفضي إلى ما ذكروه. نعم. لو قلنا أن الأمر قبل التمكن من الامتثال المراد به إيقاع المأمور به، المقصود ايش؟ بشرط ايش؟ بشرط بقاء المكلف به وتمكنه من الفعل، وهذا شرط للتنفيذ فقط وليس لذات الشيء، لذات، لأن الأمر موجود، يوجد المشروط أو لم يوجد أم لم يوجد. أنت مأمور بالصلاة، وجدت الصلاة منك أو لم توجد، يعني إن بقيت فهذا الشرط معلق بالتنفيذ فقط فلا يفضل من ذكره. طيب المطلوب في هذه المسألة ما هو؟ حتى يعني كما قلنا هذه المسألة هي مسألة مبنية على التحسين والتقبيل العقلي عند المعتزلة، وهذا منطلقهم. ثم بدأ كما قلنا في بعض المسائل التي أدخلت في علم أصول الفقه. جيد. معنى يا سنيدي معنى يا شيخ؟ يعني يبدأ المعتزلة في الكلام عنها، ثم يبدأ الأشاعرة في الرد عليها وهكذا. طيب صحيح. ثم تتكون المسائل بمثل هذه الطريقة، ثم يعني بما أن المعتزلة هم أول من ألف في علم الأصول أدخلت بعض عقائدهم فيه، كل ما وجد مناسبة في الأمر، في النهي، في الواجب، في المحرم، في الندب، أي حاجة فيها أمر، فيها نهي، فيها، طيب أدخلوا عقائدهم فيه. فأتى الأشاعرة بعد ذلك، يعني أبو الحسن الأشعري عندما كان معتزل ثم عاد عن الاعتزال وأطلق كما يقول رصاصة الرحمة على الاعتزال. طيب يعني اللي قضى على المعتزلة رجوع أبو الحسن الأشعري، بعض الناس لحاله لوحده بألف رجل. طيب يعني هو أطلق رصاصة الشفقة والرحمة على المعتزلة على مدار الاعتزال، فلم يقم له قائمة بعد يعني عودة أبو الحسن الأشعري إلا أفراد هنا وهناك. طيب يعني استمروا، لكن يعني لم يعد له ذاك القوة والانتصاب والنشاط بعد عودة أبو الحسن الأشعري. هذه لماذا؟ إلى الأشعرية؟ هو صرح بعودته إلى مذهب أهل السنة وعلى أهل الحديث وكذا، لكن بقيت له بعض الآراء طيب في قضايا اللي خالف فيها. طيب لكن في الجملة هو عاد، لذلك هم يقولون أن مذهب الأشاعرة يعني هو عبر التاريخ مر بتطورات كثيرة بعد أبو الحسن الأشعري، فآراءهم هم يحاولوها أحيانا يحاولون أن يبنوها على بعض كلام أبو الحسن الأشعري، وخصومهم يعني يقول له لا ليس كلام أبو الحسن الأشعري مثلا لا يحتمل هذا، وأنت حملته ما لم يحتمل. أيضا برز أئمة للأشاعرة يعني حاولوا أن يشرحوا ويفصلوا وكذا، وثم أصبحت أقوالهم معتمدة مثل المذاهب الفقهية عموما. يعني يذكرون عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يقول أن ما استقر عليه مذهب الحنابلة في أغلبه يخالف ما نص عليه ما هو منصوص على الإمام أحمد. هتحتاج إلى استقراء يعني حقيقة هذه الكلمة إن ثبتت إن شاء الله. لكن عموما المذاهب في النهاية يعني لها شراح ولها حبر التاريخ، فتتغير ما فيك المنظور تغير، لكن تفسيرات أخرى لأقوال الإمام، آراء أخرى تظهر في يعني بالذات في الكلام الذي يحتمله قول الإمام، يحتمله كذا، لذلك الرازي مثلا والآمدي حرفوا مذهب الأشاعرة، يقولون من كتب يعني من يتتبع، لكن من كتب في هذا يقولون بحرفوا مذهب الأشاعرة أن الحرف كبير في قافي، وأدخلوا عليه كثير من آراء المتفلسفة، والله أعلم. والبعض يخفف من الخلاف مع الأشاعرة خاصة، تخفيف كبير جدا، ويقول الخلاف مع الأشاعرة في حقيقته وعند النظر فيه والتدقيق فيه هو لا هو كالخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية. طيب هو خلاف في تفسير بعض النصوص في كذا في كذا في كذا، ولا يصح أن يكون هم كلهم ينتسبون إلى السنة. طيب لكن هناك من فصل وشرح وبين وحاول أن يصل، قد يصيب وقد يخطئ، وهناك من حاول، وهناك من مثلا في قضية الأسماء والصفات مثلا أهل السنة كان يقفون عندها. طيب وفي الكيف، أن الكيف أن في قضية الكيفيات يخوضون فيها ويقولون لا نعلم الكيفية، نثبت الصفات لكن لا نعلم كيفيتها. طيب فأتى المعتزلة وبدأ الأشاعرة وبدأ يفصلون في بعض الأشياء اللي قد تثبت الأشياء قد تؤول الأشياء قد تؤول الأشياء قد تؤول، فشرحوا وبين فانفصلوا أولئك سكن. لكن كمان في نظر أن هذا الإطلاق والتخفيف بالشكل هذا ليس صحيح، والمسألة تحتاج إلى استقراء ونظر. طيب المطلوب في هذه المسألة الأقوال في المسألة حبيب والدليل الأول للمعتزلة الأقوال في المسألة والدليل الأول للمعتزلة وأدلة الجمهور والجواب عن الدليل الأول للمعتزلة. واضح الأقوال مع قائليها أراء الدليل الأول للمعتزلة أدلة الجمهور، وإحنا ذكرنا الدليل الأول لهم ثم أمنينا الدليل الواحد، دليل الجمهور لهم دليلان فقط، والجواب الأول عن الدليل الأول للمعتزلة، أقصد الأجوبة عن أدلة المعتزلة، يعني الأجوبة عن الدليل الأول لقول المعتزلة طبعا، الأدلة الأخرى منها. طيب واضح؟ من حضر متأخر؟ سوف نبلي المتبقى من النواه، لأن حقيقة يعني ابن قدامة لم يأتي لا بتعريف النهي ولم يأتي قال لأنه قال أعلم أن ما ذكرناه من الأوامر انطبق فيه أحكام النواهي، لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي وعلى العكس فلا حاجة للتكرار إلا في اليسير. ومن ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة لأحكام القضي فسادها، وقال قول النهي عن شيء لعينه يقتضي الفساد، والنهي عنه الغير لا يقتضي لأن الشيء قد يكون له جهتان ومقصود من أحكام القضي الأخرى على ما مضى. على ما مضى في وقال آخرون النهي عن عبادات القضي فساد وخل الإعلان القضي لكن العباد طاعة وطاعة مبقى له هو النهي. ثاني قضية طاعة موافقة الأمر أو غيره في قضية الصحيح والفاسد والباطل. نعم تفضل. الآن الشيخ المعتزلة يقولون أن فائدة التكليف تحصيل ما مصلحة العبد. من هم؟ المعتزلة يقولون فائدة التكليف تحصيل مصلحة العبد. طيب وأهل السنة يقولون فائدة مصلحة المكلف واختبار. شو الفرق؟ كما قلنا أن المصلحة هم يقولون بوجوب الأصلح على الله، المعتزلة يقولون بوجوب الأصلح على الله. وما هو الأصلح هنا؟ تأتي مسألة التحسين والتقبيح، كيف نقيس الأصلح؟ يقولون هم شوف العبارة فيها اتفاق الأصلح الأصلح، لكن المقصود يختلف تماما. المنطلق والبناء كله مختلف. نعم الأصل العقل. ما هو الأصلح عند المعتزلة؟ هو الأصلح عند ما يوافق عقول هو تحسين العقل. كان يجب على الله رعاية المصالح بناء على مسألة التحسين والتقبيح العقل التي يقولون فيها أن ما قبح عندنا يجب أن يقبح عند الله وما حسن عندنا يجب أن يحسن عند الله، ثم يرتبون على ذلك الحسن، ثم يرتبون على ذلك الثواب والعقاب والذم والمدح. جيد. لكن أهل السنة لا يقولون يقولون أن الوجوب رعاية الأصلح على الله، لكن يقتضون يقولون أن أفعال الله تقتضي المصلحة لأن الله حكيم. طيب، والحكيم لا يفعل فعل إلا لمصلحة، وهذه المصلحة عند أهل السنة قد يكون يراد بها إيقاع الفعل المأمور به، وقد يراد بها الامتثال والامتحان. وعند المعتزلة الذي الأصلح الذي يجب على الله عندهم، والذي أولا نحن نعرفه بعقولنا أولا، ثم بعد ذلك يجب على الله، ما هو إيقاع الفعل المأمور به فقط. فهي مسألة كما قلنا هي مسألة مبناها عقد بحث، وليس فيها أي فائدة في قضية الفروع الفقهية. لكن كثير من المسائل الفقهية العقدية أدخلت في مسائل الأصول. لذلك ابن السبكي مثلا تاج الدين عبد الوهاب العلي بن عبد الكافي السبكي رحمه الله، اللي أبوه علي بن عبد الكافي السبكي كان شيخ الشافعية الذي هو الخصم التاريخي لابن تيمية رحمه الله. طيب، كان يعني رغم أنه يعني بعضهم لأنه يعني من العدل، وإن كان خصم ابن تيمية يعني، وابن تيمية رحمه الله يعني سجن بأكثر مرة بقضية كما يقولون يعني الحلف الأشعري الصوفي، تحالفوا عليه ثم سجن عندما سجن أول مرة في مصر. لكنه عالم كبير علي بن كافي، الفتاوى السفلى فيها من العلم الجم يعني شيء غير طبيعي. حتى كان بعض الشافعية يقولون يعني لو أراد أن يستقل اللي هو علي بن كافي الأب أن يستقل بأصول دون الشافعي لاستقل مطلق. نعم، مجتهد مطلق بأصول. أنا في مجتهد مطلق لكن بأصول غيري، هذا مجتهد مطلق بأصوله هو. طبعا هذه مبالغة حتى كثير من الشباب لا يقرون، لكن هذا لها أصل وهو علمه رحمه الله. هذا ابنه ابن السبكة عندما ألف جمع الجوامع، كتاب جمع الجوامع وهمة أصبح يعني اشتغل فيه العلماء، وهي من المتون والشروح القليلة التي اشتغل فيها العلماء في عصر من؟ ابن تيمية. في عصر مؤلفين، لأن كثرت عليه الشروح والتعليقات والردود وراسلوه العلماء من أقطار العالم. طيب، المستدرك والشارح والمعجب يعني كل اللي يحط له لايكات واللي يحط واللي يحط له التويت، والثاني يعني يحط عليه تعقبات يعني. فألف بعد منع الموانع عن جمع الجوامع، يذكر فيه تلك التعقبات ويجب عنه. لكن المقصود أنه عندما ألف كتاب جمع الجوامع ذكر في مقدمة من نصف صفحة، لكنها فيها من الأسلوب حقيقة الأدبي والبلاغ الشيء الرفيع سبحانه، وهو أقل شأن من أبيه، وما يمكنه لم يصل الخمسين هذا ابن السبكي. ومن ذلك يعني ألف الكتب في بركة الأعمار والأقوال. بس خلق من هذه النقطة، فجمع الجوامع ذكر فيه ونص فيه على أنه ذكر فيه الأصلين. ما هم الأصلان؟ العقائد وأصول الفقه. أصول العقائد وأصول الفقه، فضمن هذا الكتاب كثير من العقائد الموجودة، فهم يدخلون مثل هذا يعني، لأنه سمى جمع الجوامع بناء على أمرين، أنه جمع فيه بين الأصلين، والأمر الآخر أنه جمع فيه بين مثنين شهيرين يعني اشتغل فيهم العلماء، وهما مختصر ابن الحاجب والذي اختصر فيه الاحكام للآمدي وهو مختصر المختصر، يعني ابن الحاجب اختصره اولا في ماذا؟ في منتهى السور، اختصر الاحكام للآمدي، ثم بعد ذلك اتى واختصره في مختصر منتهى السور، فاصبح مختصر المختصر، لذلك هو المختصر الكبير والمختصر الصغير. والمختصر الآخر ومختصر الحاصل محصول الرازي اختصره، اختصر وجه الأرض وفي الحاصل، ثم اختصر الحاصل والمحصول البيضاوي في المنهاج، ثم أصبح المنهاج اشتغل فيه العلماء. طيب، فاشتغلوا بابن الحاجب واشتغلوا بالمنهاج وألفت عليه الشروح الكثير. هذا اللي يريد أن يعرف يعني الأصول وين رايحة بالضبط، الأصول وين رايحة. طيب، وألفت عليها الشروح والكتب على الكتابين هذا، مختصر ابن الحاجب والمنهاج البيضاوي. حتى شرح تنقيح الفصول مثلا وهو مالك القرافي، هو شرح فيه الـ الـ الـ الـ هو اختصر المحصول فيه وشرحه. فالمحصول والإحكام هما أصلا من كتب الأصول، أصلا كتب الأصول اختصرت وشرحت وكثرت عليه الشروح. فابن السبكي له شرح على المنهاج في الإبهاج الذي بدأه أبوه، شرحه إلى اللي هو ابن عبد الكافي، شرحه إلى الواجب، ثم أكمله ولده ابن السبكي عبد الوهاب. جيد، وشرح على عبد الوهاب الابن، شرح أيضا شرح منها المختصر ابن الحاجب في رفع الحاجب، فلما حتى وشرح، فلما شرح هذين المختصرين أراد أن يأتي هو بشيء خاص به، طيب يجمع فيه أهم مسائل هذين المختصرين وزاد فيه مسائل وضمنه أيضا أصول الدين مع أصول الفقه، فهذا منهج موجود يعني. نعم شيخ، بسليك الآن جمع الجوامع متن يعني ولا أدلة؟ لا متن. متن. إيه نعم، ويشير فيه أحيانا إلى التعليم. هو كتاب جامع حقيقة، يعني هذا الكتاب لا ينفع إلا به مثلا في التدريس والشرح، هذه مرحلة تعتبر حتى مرحلة يعني متقدمة شوية، ما ينفع إلا طلاب المبتدئين أن يذهبون إلى جمع الجوامع مباشرة. نعم طيب صراحة ما ينفع، لأنه مثل المثل المقارن، ذكر فيه الحنفية وذكر فيه بعض الآراء وذكر كذا، وضمنه وصول أيضا مع وصول الفقه وصول الدين، وذكر أيضا فيه أحيان تعليلات ومآخذ وكذا في بعض الآراء، هذا مو باختصاري، ذكر هذا في كل جيد، فما ينفع أن يبتدأ فيه المبتدئ يعني. الكتب الساطع هل مجمع نظم جمع الجوامع؟ نعم، كل ما في جمع الجوامع في الكتب الساطع هذا اللي يبقى. نعم هل يطرون؟ والله ما عندي كم بيت بالضبط الكوكب الصافع، لكنه جمع كثير، جمع لكن هل زاد عليه؟ هذا السؤال لكن هو سيوطي رحمه الله. شيخ، الآن هذه كل هذه الشروحات يعني حلي الكلام يعني غير واضح كان، ليش الشروحات كثيرة؟ كل واحد يزيد من عنده يعني بشرة. نعم أنت تزيد، لأن أولا العلماء ليس في قطر واحد، جيد، متفرقين في الأقطار، فهم يؤلفون ويذهبون للوصول إلى المتون المعتمدة، ثم يشرحونها ويبينونها ويمضمونها للطلاب، ثم تكتب فيها، جيد، فينتشر يعني شرح مثلا تتكلم عن مثلا من السبك توفي 700 و كم 71 تقريبا من السبكي، طيب وهذا يعني آخر من ما وضعه جمع الجوامع، فأنت تتكلم مثلا من 771 إلى قول إلى 1000 مثلا أو 1200 مثلا، طيب أنت تتكلم عن قرون، فطبيعي تكثر الشروط على المتون هذه، تختلف الطبيعة يعني بعضهم شرح 40 شرح على مختصر ابن الحاجب الظاهر وصل إلى 40 شرح، بعضهم فروض، اختلاف البيئة واختلاف أحياناً، لا أحياناً يكون الشارح له مثلاً يختلف طريقة الشرح، مثلاً جاء المحلي على جمع الجوامع مثلاً وشرح بعبارات موجزة بس دقيقة فيها معاني دقيقة جداً، جاء مثلاً البناني ووضع عليه تعليق وحاشي، جاء العبادي وشرح مثلا بعض النقاط المشكلة عليه. وهكذا أحيانا الأفكار على الشرح ما تكون متجهة إلى إلى إلى إلى يعني جهة واحدة، وإنما متنوع. وأحيانا يأتي شرح مطول ثم يأتي غيره ويختصر ويضعه باسم آخر، وهكذا تكثر عليه الشروح والمختصرات والتعليقات والحواشي والتقريرات. يعني مثلا المحلي شرحه، ثم البناني علق على المحلي، ثم الشربيني عنده تقريرات على كلام المحلي، على كلام البناني. وبعضهم يقول مثلا هذه، يقول هذه قصور على الحطام، قضية كثرة الشروط والهواء والهوامش والتقريرات. يعني مثل جمع الجوامع عليه شرح المحلي، ثم عليه حاشية البناني، ثم عليه تقريرات الشربيني. ليه طيب حصل احتاط؟ وهو كتاب واحد وهو أصل واحد، فيقول هذه قضية هذه من أصول الانحطاط ليس بصحيح في نظر هذا، وليس بصحيح، بل هذا يدل على ازدهار، على الازدهار. لأن في وقت الازدهار وفي وقت لأن لا يمكن، شوف عندما تكون أنت في قمة الحضارة، الحضارة لا يمكن سواء كان هي نهضة علمية أو نهضة اقتصادية أو نهضة مادية، يعني مسألة مباني وطرق وكذا وكذا سياسية، هذه لا يمكن أن تتم إلا بالاهتمام بالتفصيلات. لا يمكن، لما يمكن تبني حضارة ما تهتم بالتفصيلات، لا يمكن. فإذا اهتميت بالتفصيلات أنت تستطيع أن تبني الحضارة. أما الاهتمام بكليات بشكل عام فهذه دليل بالعكس، دليل استمرار ثقافي ومعرفي يعني متقدم جدا. لكن في عصر الانحطاط أنت تريد أن تتمسك فقط في الأصول. يا الله يا الله بس. نعم خلي زميلك يجي شيء. الواحد خارج ما في صعوبة يا شيخ الجمع، ها؟ في صعوبة جمع الجوامع؟ مو متن، في متن فيها صعوبة وقطعا، يعني المتن فيه نوع من الصعوبة لأنه عبارات مضغوطة. لذلك السبكي، ذا السبكي رحمه الله، ذكر أنها أن أشار إشارة في مقدمة إلى أن هذا الكتاب لا يمكن أن يختصر. طيب يقول وضع يعني وضعته يعني معنى كان في عبارة مضغوطة فلا يمكن أن يختصر. فجاء زكريا الأنصاري، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، واختصره لكن أسقط منه بعض المسائل. لماذا المطرف في سوريا كتاب جيد في الجملة يعني. هل هو أسلمها؟ لا مو قضية أسلمها، لا بس قضية كتاب جمع مسائل كثيرة ومختصر المستصفى من الكتب المهمة. طيب وأيضا العبارة يعني فيه الأدلة وفيه يعني كتاب بهذا الاختصار وممكن تدريس وجمع فيه الأدلة والأقوال والردود، هذا قليل شو ممكن يعني يكون كتاب هذا الشيء. وأيضا ضمنه أراء الإمام أحمد وغيره، لكن فيه كتب طويلة ما يمكن تدرس، كتب طويلة درسها مشكلة إلا بالحذف فهذا الكتاب يعني حجمه مناسب وما ينقص منه، مفروض أنه أو غامض أو مواطن فيها إشكال في الاختصار أو كذا يوضحها الأستاذ، فهو في الجملة يعني مقبول. رغم أنه يحتاج كما ذكرت أكثر من مرة مثل قضية الروض المنقل، ربط بالعبارات، إيضاح الضمائر، إكمال ما يكون فيه لبس أحيانا في العبارة، هذا لو تفرغوا يعني بعض الأساتذة فهو جيد. لكن هو لا يمكن أن نضعه شخص إلا بعد طول في التدريس والنظر والتأمل وأيضا بعد تمكن في اللغة، وهذا قليل أحيانا يعني تمكن في اللغة ومعرفة العبارات ومعرفة الأفضل وكذا، فلو تضافر عليه أكثر من مجهود يعني مجهود لغوي ومجهود يعني مشروع كمشروع فهو سوف يعني يكون الكتاب يعني حقيقة يعني يخدم خدمة جليلة مع الفريق. خطة جديدة يدرس نفسه وفي النهضة سمعت مقسموا المنهج صار العبادات وصار هذا في الفقه، لكن في الأصول أيضا كذا التكليف الكذا الكذا بس نفس المقرر. لكن يعني هل هناك في مقرر يعني هم لم المنهج تغير ترتيبه لم يرتب الآن على كتاب الأصول خطة جديدة. نعم أفضل ولا السابق أفضل أنا مسألة سقطة من قدامنا لم يذكرها، ذكرت في الخطة مسألة مهمة. والمقدمة المنطقية وضعت في عنوان الجدل والمناظرة وحسيك. طب نبدأ نأخذ أول النهي. أمضي عليكم. هذه ورقات من مذكرة سابقا شرحتها، شرحت هذا اليوم لكنها قديمة وفيها حقيقة بعض النواقص اللي أحتاجها. لو أنها كاملة أعطيتكم لكن فيها إشكالية، يعني لو أنها كافية، لكن هذه اللي درست الطالبات أحمد قبل كم، لكن يعني في نقص الكلام، يعني في نقص وفي إحتاج. ولو كانت كاملة أعطيتكم وارتحنا من الإملاء، اكتبوا تعريف النهي اصطلاحا. الإملاء طويل يا شيخ، كفي الجوانب. لا، لو يكون في شيء خارجي أفضل، لو يكون في شيء خارجي أفضل، لأن فيها صيغة النهي، حكم دلالة النهي على التحريم. لو يكون في خارجي يكون أفضل. شوف الشباب اللي جنبي. أنا ذكرت أن جمل جوامع قد لا يفيد الطالب في ابتداء رغم أهمية المتن، لكن وش رأيكم؟ وش الواحد يبدأ في الأصول من المفترض؟ مبتدئ المرة؟ ورقات؟ جيد، طيب، وبعد الورقات؟ بعد الورقات مباشرة؟ بعد المتن. ما هو المثل؟ صوبة. ها؟ صوبة. إذا كان في شيخ. لمن؟ أو نقول نعم. بس نفس الشرح طويل. لكن نقول يعني عموما القاعدة في أي متون في أي علم هي كالتالي. تبدأ أولا فيما يعطيك تصورات العلم. التعريفات العامة، الخطوط العامة، المثل الذي يهتم بها. ثم ترتقي بعد ذلك درجة بقضية المتون التي تبدأ تعطيك قضية، تزيدك قضية مع التصورات، تعطيك بعض المسائل لكن باختصار، باختصار ولا تدخل في عمق المسائل. يعني المتن مذهبي بحت. طيب، لا يعطيك توسع في آراء أخرى. ثم بعد ذلك ترتقي مرحلة إلى إلى إلى المتون التي أو الشروح الكتب أو المتون التي قد التي تذكر الخلاف. طيب، يعني مثلاً في الأصول أما تبدأ كما ذكر زينكم بالورقات، تبدأ تصورات عامة وكذا، أو تبدأ مثلاً في كتاب أصول الفقه الشيخ ابن عثيمين. ثم بعد ذلك ترتقي إلى مرحلة أخرى وهي البلبل في أصول فقه الطوف. فجيد لكم مرحلة ثانية. ثم مرحلة ثالثة أن تبدأ هنا المفاضلة في المتون، تأخذ هذا أو هذا أو هذا. بعضهم يقول مختصر التحرير، بس في واحد شيخ ما جاء إلى الآن وأنا رديت سنين. بعضهم يقول يعني بعد البلبل مثلا. هناك في طبعا مختصر البعلي للروضة أيضا له مختصر جيد. بعضهم يقول بعد هذا عموما سواء كان البلبل أو مختصر البعلي تأتيك. وفي طبعا في هذا الفئة في متون، يعني ممكن بينهم التفاضل، لكن أحيانا واحد يقول ما أدري أنا أبدأ بهذا ويضيع العمر وما يدري يبدأ هذا ولا هذا. أبدأ بس أهم شيء يكون بهذه المواصفات، يعني لا تدقق واجد، يعني أهم شيء تنطلق. يعني بعد ذلك بعضهم يقول نبدأ بمختصر التحرير جيد للفتوحي رحمه الله الذي شرح في الكوكب المنير وأصله التحرير المبدأ رحمه الله والذي شرحه فيه التحرير. كان التحرير 12 مجلد 11 12 ناس التحرير فمختصر. وبعضهم يقول لا جمع الجوامع، نبدأ في جمع الجوامع جيد شرح جمع الجوامع. ليش؟ لأنه يقول إذا أنت بدأت بالمختصر التحرير بعضهم يقول هو لن يزيدك شيء كثير، يعني هو مثلا افراد مسائل الموجوده في سواء كان في الروضه مثلا او في البلبل. طيب تكرار الى المسائل لكن احيانا في توسع قليل، احيانا بذكر بعض المسائل البسيطه، لكن جمع الجوامع له مسائله فيها نوع من الاكثر. والشيء الآخر يذكر المذاهب الفقهية الأصول المذاهب الفقهية الأخرى في قضية مثلا آراء الحنابلة، آراء الحنفية، الشافعية، المالكية، يذكر. طيب فيكون هناك توسع أكبر وتستفيد بصورة أكبر، وليس يكون فيها مسألة طالب علم يدور في التكرار بعض المسائل. وعموما هذا أو هذا جيد، الإنسان يبدأ ويتوكل على الله، ثم بعد ذلك طبعا إذا الإنسان استوعب هذه يعني يبدأ يعني في التوسع كما يقولون. يعني أول شيء الإنسان في أي علم يتوسع رأسي، طب يبدأ بالأصغر فالأكبر فالأكبر في المتون، ولا يبقى أسير هذه المتون، بل بعد ذلك يبدأ بالتوسع عرضي في قضية مثلا معرفة مآخذ الأقوال، الترجيحات، المآخذ، بعض المسائل الدقيقة والمآخذ الدقيقة، وهكذا حيث يعني يبدأ التدقيق في العلم، مرحلة التدقيق في نفس العلم، هذه مرحلة أخرى. لكن أنتم درستم من روضة الناظر، فمن فهم روضة الناظر ممكن ينتقل مباشرة إلى إما مختصر التحرير وإلى جمع الجوامع، بس بشرط أن يكون درس روضة الناظر. طيب نقول تعريف أنها اصطلاحا استدعاء الكف على جهة الاستعلاء. سبق معنا أن شرحنا مثل هذا التعريف في تعريف الأمر، لكن هناك في الأمر هو طلب فعل وهنا طلب كف فقط. الاستدعاء هو طلب، أنا طلب كف على جهة الاستعلاء، والاستعلاء صفة في الأمر أو الآمر. في الأمر، نعم، صفة في الأمر. عنوان صيغ النهي. شيخ طول ضروري يا شيخ يعني؟ ايوه. ها؟ طيب اللي هناك ابغى استاذ نوي. تفضل. واحد الفعل المضارع المقترن بلا النافية، الناهية ليس الناهية، الناهية. الفعل المضارع المقترن بلا الناهية، مثاله قوله تعالى ولا تقرب الزنا. اثنين مادة فعل النهي. مادة، مادة فعل النهي يعني النون والها والياء، المادة لها النهي نعم. أي تصريف لكلمة النهي، مثال قوله تعالى إنما ينهاكم الله، قوله وينهى عن الفحشاء والمنكر. صيغ الأمر الدال على الكف، صيغ الأمر الدال على الكف، مثاله وذر البيع، يعني هذا وإن كان هي صيغة أمر لكن تدل على النهي. أربعة، الجملة الخبرية المستعملة في النهي. عن طريق التحريم أو نفي الحل، عن طريق التحريم أو نفي الحل. مثاله قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. حرمت عليكم الميتة. قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ودين. طيب، دلالة مسألة، دلالة النهي على التحريم. إذا وردت صيغة نهي ولم تقترن بقرينة تدل على المراد منها، أما مع وجود القرينة ما في إشكال، لكن المقصود بعدم كما قلنا في الأمر ولم تقترن بقرينة تدل على المراد منها. يعني هل هي كراهة أو التحريم؟ نعم، كما قلنا في الأمر، الوجوب، المد، الإباحة، هنا الشكر كراهة أو التحريم أو الاشتراك أو التحريم. فقد اختلف فيها العلماء على أقوال. أن النهي يفيد التحريم على قول الجمهور، قول الثاني أن النهي يفيد الكراهة، القول الثالث أن النهي يفيد أنه مشترك بين التحريم والكراهة. القول الرابع التوقف حتى يدل الدليل على بيان المراد. نقف هنا.